كان ظاهرا ولا يزال كان موجودا ولا يزال موجودا. بمعنى الزيادة، رب الشيء يعني زاد. الزيادة تكون في نفس الشيء وفي مقابله. الربا بمعنى الزيادة في نفس الشيء، كما في قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت ونمت بنزول المطر عليها. فهذه زيادة في نفس الشيء، وقد تكون الزيادة في مقابله أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني أزيد منهم في العدد، أمة وجماعة أزيد في العدد من أمة أخرى وجماعة أخرى، فهذه زيادة في مقابل. الربا كان موجودا عند اليهود، يقول الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أربع صفات ذكرها الله عز وجل في هذه الآية الكريمة عن اليهود. بسبب هذه الصفات حرم الله عليهم طيبات كانت قد أحلت لهم. وهكذا من يبارزون الله عز وجل بالمعاصي يضيق عليهم ويحرم عليهم وينقص عليهم عيشتهم. إذا أظهر قوم وبارزوا الله عز وجل بالمعاصي إلا ابتلاهم بالأمراض التي لم تكن في الأمم التي سبقت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالطاعة والتقرب إلى الله عز وجل سبب لنزول البركات من الله عز وجل، والمعاصي والبعد عن الله عز وجل سبب للحرمان والتضييق من الله عز وجل. فبظلم، أول صفة، فبظلم من الذين هادوا. الظلم هو نقض الميثاق، نقض الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم وتكذيبهم بآيات الله وبرسل الله عز وجل. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، يعني صدهم أنفسهم وغيرهم عن الحق وعن الدخول في الإسلام. فهم قوم بهت يعرفون الحق ويجادلون فيه، كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ويضمرون له العداوة ما بقوا. فلذلك هم مغضوب عليهم من الله عز وجل. فبظلم وبصدهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، هنتكلم عنها دلوقتي. أكل الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. اليهود لما الله عز وجل حرم عليهم شحوم الأضاحي، شحوم الميتة، أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها حيل تحايل على ما حرم الله عز وجل. الربا كما يقول رباني من ربانيهم ويدعى راب، هذا الحق من أحبار اليهود قال لهم: إذا طلب النصراني منكم دينا يقترض مالا فأعطوه وزيدوا عليه إن عجز، وزيدوا عليه زيادة فاحشة، إما أن تأخذوا منه ما يملك مقابل هذا الربا مع الزيادة، هذا الدين مع الزيادة، أو تأتي الزيادة على معظم ماله، ثم تستعينون بالحكام لتأخذوا منهم ما ملكوا. دي وصية بيوصيهم. فالربا اللي محرم عليهم في التوراة تأولوه على أن يكون بين اليهود بعضهم بعضا، أما اليهود مع غيرهم من الملل تعامل بالربا، الربا الفاحش لا ضير. فالربا موجود عند اليهود، ويكفي من يتعامل بالربا أو يقع في صورة من صور الربا أن فيه شبها باليهود. الربا كان موجودا في الجاهلية قبل الإسلام، واحد يقترض من واحد دين، المدين إن عجز يقول له أنظرني ولك كذا وكذا من الزيادة. النبي يحسم هذا الأمر، كل قرض جر نفع فهو ربا. الصحابة لما كان يقترض من شخص ليس بينهم وبينه تعامل غير القرض، لا يجري بينهم تعامل، ما فيش بينهم تهادي، لما كانوا ينزلون عليه يطالبون بالدين فإن أقرأهم يعني أعطاهم أكل أو حتى أي شراب يحتسبون ثمن هذا القرى، هذا الطعام وهذه الضيافة من الدين، يخصم من الدين حتى لا يكون الدين جر عليهم أي نفع. ممكن الدائن إن عجز المدين، ده كان في الجاهلية، إن عجز المدين عن السداد يقول له أنظرك إلى كذا وكذا على أن يزيد الدين كذا وكذا. كان عندهم زيادة حتى في السن، يعني واحد استلف مثلا شيء صغيرة مفروض يردها بنفس السن، يقول له طيب أنا أأخر عليك السداد وتعطيني سنا أكبر من سنها، يعني ممكن يأخذ مثلا منه شاه صغيرة أو مثلا فصيل يعني صغار الإبل، يفضل يأخر عليه لحد لما يأخذه حقة، يعني جمل كبير عنده 4 أو 5 سنوات، من التأخير والإنساء. الإسلام حرم الربا، يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقوم يوم القيامة كالمجنون، حاله يوم القيامة يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كأنه مصروع، كأن في جن فيه، كأنه مخفول ومجنون في عقله، هكذا يحشر يوم القيامة، يقوم من قبره إلى الحشر كالمجنون. يقول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. خلي بالك، يمحق المحق إزالة مع عدم إبقاء أي أثر، يمحق، ما تقوليش بقى إيه ده درهم ربا يذهب بركة 100,000 درهم حلال، بس لو ملك فيه شبهة محض من عند الله عز وجل. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا محرم في شريعة الإسلام. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطفه الشيطان من المس. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، يقول جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، قال: وهم سواء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا، طالما ان فيه لعن كبيره من الكبائر، ده مشكله بين العلماء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. ذكر الشرك والسحر وقصف المؤمنات المحصنات الغافلات وأكل أموال اليتامى بالباطل، وذكر معهن الربا. فالربا من الموبقات، شوف يعني ايه موبق للحسنات، مذهب للحسنات، مفلح للعبد. اجتنبوا السبع الموبقات يعني المفلكات، وعد منهما الربا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتاني في مناما ورؤيا الأنبياء وحي، آتاني رجلان فانطلقا بي إلى الأرض المقدسة، فانطلقنا فأتينا على نهر من دم، نهر من دم. رؤيا صورة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حق، وهذا هو عذاب المرابي الذي يأكل الربا. جئنا على نهر من دم وفي وسطه رجل يسبح، وعلى حافة النهر رجل قائم ومعه حجارة، فإذا أراد السابح أن يخرج من النهر ألقمه حجرا في فيه فعاد حيث كان، فيعود ثم يرجع ويسبح فيلقمه حجرا ثم يعود، وهكذا. قال: من هذا؟ قال: الذي يسبح هو آكل الربا. الربا يقول عنه الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. شوفنا ده، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا خلي بالك فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين النار حاجزا، اتقوا الله وذروا، اتركوا ما بقي من الربا. كأن الربا ده أمر عظيم مستفحل، موجود في الجاهلية، موجود عند اليهود اللي كانوا مخلصين أهل المدينة، كانوا يتعاملون به والإسلام حرمه. فناداهم الله عز وجل بأن يتركوا ما بقي من الربا إن كانوا مؤمنين حقا بالله وبرسوله، فإن لم تفعلوا ولم تتركوا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى الربا حرب، المرابي محارب لله ورسوله. إن كنت تقدر على حرب الله ورسوله فعليك بالربا، حرب لله ولرسوله. الربا في الإسلام له قسمان، ربا اللي هو قلنا معناه اللغة الزيادة، سواء كان في نفس الشيء أو في مقابله. عندنا نوعين يتكلم عنهم الفقهاء، ربا الفضل وربا النسيئة. الفضل عن الزيادة، وفي ربا اسمه ربا النسيئة التأخير، إنما النسيء اللي هو تأخير. يبقى في ربا بسبب الجودة، وفي ربا بسبب التأخير. ده ربا فضل وده ربا نسيئة، كلاهما محرم في الإسلام. نركز مع بعض يا جماعة، الموضوع ده موضوع خطير، لأن هذا مقدمة لأنواع كثيرة من الربا المعاصر يقع فيها غالب الناس. خلي بالك، ركز شوية معايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، هذا حديث متفق عليه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. هذا نوعين، ذهب وفضة، والبر بالبر، القمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. فمن زاد أو استزاد فقد أرضى الآخذ فيه والمعطي سواء. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء، ايه معنى الحديث الزواج؟ قالوا هناك ستة أجناس ربوية، وانت بتتعامل بهذه الأجناس في البيع والشراء كن على حذر. أول نوع اسمه الذهب، وثاني نوع اسمه الفضة، اللي هي الدينار والدرهم. قال العلماء ما في علة. ايه العلة؟ قالوا العلة الثمنية، يعني هذه كانت أثمان الأشياء. ايه في العصر الحديث اللي يكون مقامها؟ العملات الورقية، الورق البنكنوت، هذا عبارة عن ورق. الورق، العملة اللي معاك دي هي صك من الحاكم يتعهد أن يسلم قيمة ما عليها من ذهب أو فضة. عشان كده العملة لازم يكون لها غطاء في البنك المركزي، ليها غطاء من الذهب أو الفضة، يطبع يحط مكانها ذهب أو فضة، أو سلة عملات أو دولار، زي ما يعني كل بلد بتختار غطاء معين عند طباعة النقود، وإلا يحصل تضخم، تضخم نقدي. المهم إن العملة اللي معاك دي مش ورق، دي سندات، صكوك تقوم مقام الذهب والفضة. يبقى لما نتكلم بالك يا جماعة كده، يبقى اتفق الفقهاء، وده قرار المجمع الفقهي، مش عايزين كلام يكون صعب، هنحاول نبسط. يبقى الذهب والفضة أول نوعين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في الأجناس الربوية، كن على حذر في التعامل بهما. ايه اللي مكانهم دلوقتي؟ العملة الورقية، الورق البنكنوت. الأربعة التانيين، البر اللي هو التمر، الشعير، التمر، الملح. قال العلماء يقوم مقامهما كل ما يكال ويدخر. يعني الأرز، الفاصوليا، اللوبيا، الكمون، أي شيء يكال ويدخر. نفس العلة اللي في الأربعة دول موجود فيه. مالهم دول يا رسول الله؟ التعامل بهما يكون يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ فيه والمعطي سواء. هنا بدا في ناس تتفلسف ليه؟ ما احنا لازم نفهم. خلاص يا سيدي الحديث صحيح، حديث البخاري ومسلم، الامور دي فيها وضع خاص في الشرع. اخضع اخضع للشرع، والا فاذن بحرب من الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبادة بن الصامت في البخاري ومسلم: فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يجي ايه الخلاصة؟ لما ابدل ذهب بذهب، ذهب قديم بذهب جديد، هتقول لي في فرق مصنعيه؟ اقول لك لا، الرسول لغى الامر ده. الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل. لازم شرطين يا جماعه لما نبدل شيء من هذه الاجناس بمثله بنفس جنسه. هبدل ذهب بذهب، يبقى لازم ايه؟ يدا بيد، هات وخذ. ما يقولكش هيجيبولك بكره ولا بعد ساعه، يبقى ربا. ولازم الوزن بالوزن، ما ينفعش ادفع فرض ربا. طب ماذا نفعل؟ قال الامام احمد: بيعه، تبيع الجديد، ثم اشتري بثمنه اللي هو ايه؟ الذهب الجديد. اشتري من عند غيره افضل. طب في دليل على كده؟ ايوه يا سيدي في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لما فتح خيبر، جاءه بلال ابن رباح بتمر برني، تمر جيد، فنبسك التمر كده. قال: اكل طير تمر خيبر جيد هكذا؟ جاب له تمر كده حلو خالص. الرسول بص فيه كده عجب التمر. قال له: اكل طمر خيبر جيد هكذا؟ قال: لا لا، ده في حلو وحش، ولكن نشتري الصاع من هذا بصاعين من غيره. ده تبديل اهو، طمر بطمر، بس هنا ده عشان حلو الصاع قدام اثنين من اللي مش كويس. قال له ايه النبي؟ قال: ها لا تفعل عين الربا، لا تفعل عين الربا. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال: بع هذا ثم اشتري بثمنه تمرا اخر. يبقى الموضوع سهل، وحتى الناس بتوع الذهب عارفين الحكايه دي. لو قلت له: مش هبدل اطلع الفرد الديني، بيع وشراء لوحده، يعرف. بس انت اللي مستسهل العمليه، عمليه سهله، تستسهل العمليه مع ان حلها سهل. طب لو اختلفت الاجناس، يعني ذهب بفضه، هنا بقى مش معقوله يبقى كيلو ذهب بكيلو فضه، مش معقوله طبعا. قال صلى الله عليه وسلم: فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يبقى لما تختلف الاجناس لازم يكون ايه؟ يدا بيد. من الاجناس الربويه، يعني هبدل مثلا ارداد بشعير بارداد بتمر، او مثلا باثنين ارداد بتمر، لان ممكن يكون التمر اغلى مثلا من الشعير، او العكس. يعني المهم انها تختلف القيمه، هتختلف الايه؟ الوزن. مفيش مشكله، بس لازم يكون ايه؟ يدا بيد. لازم يكون يدا بيد. الجزء ربع يا جماعة اسمه ربع الفصل، اللي هو الاختلاف في الوزن فيه من اجل الجودة، يعني ده حلو ناخد منه صاع باثنين من الثاني، ويدا بيد ده ربا اسمه ربا الفصل محرم. في ربا اسمه ربا النسيئة، يعني انا معيش دلوقتي اسدد هاخد منك مثلا هالسلف ارداد بجنب ومعيش، تقول لي رجعهولي بعد شهر من نفس النوع مش اختلاف في الجودة، لكن رجعهولي اثنين ارداد، هذا اسمه ربا النسيئة، ده حرام ده حرام وده حرام. ايه بقى الصور المعاصرة التي نقع فيها من الربا؟ اول صورة ممكن الانسان يقع فيها فك العملة. ما احنا قلنا يا جماعة العملة دي مال، مال لما تيجي تبدله بعملة اخرى لازم تحذر وتشوف الشرع قال ايه. طب ما ده ذهب او فضة وده ذهب او فضة، اختلفت الاجناس وقيمة الدولار من زي قيمة الجنيه، يبقى يختلفوا في العدد. الدولار مثلا ب16 جنيه هيختلف مش مشكلة. ايه الشرط؟ ما قاله صلى الله عليه وسلم فيه صحيح مسلم، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. تقول له عايز أفك 100 دولار يقول لك خلاص ساعة وتعالى خد المصري، أو العكس ده ربا. سيدنا عمر واحد يقول أنا هبدل، قال آتيك به من البيت، قال لا حتى تأتي به من البيت، لازم يدا بيد. يبقى الحالة دي يا جماعة هتبدل عملة بيسموه العلماء اسمه الصرف، تبادل العملة، هتفك عملة لازم تكون يدا بيد. ثاني صورة ودي منتشرة جدا، تبديل الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع الفرق، ده ربا. ايه الحل؟ بيع الذهب القديم ثم اشتري من غيره ذهبا جديدا، فان لم تجد جاز لك ان تشتري منه، لكن ما تربطش الايه البيع والشراء مع بعض. ثالث صورة تسمى الحيلة الثلاثية. ايه الحيلة الثلاثية دي؟ والله وانا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا سئلت عنه في الجمعة الماضية، ما كنت اظن ان في ناس تفعل هذا الامر. انا اقرأه في الكتب لكن اللي موجود ده الناس بتتفنن في التحايل على الربا. ايه بقى الصورة الثلاثية دي او الحيلة الثلاثية؟ ركز عشان تفهمها. واحد عايز يستلف مال، يروح لشخص معاه فلوس يقول له انا عايز استلف منك مثلا 5000 جنيه، يقول له ايه؟ يقول له هو عايز ياخده منه زيادة بس مش قادر، يقول له عشان ما يبقاش ايه ربا صرف كده وصريح. يقول له طب بص خلي بالك انت الخمسة دول ها، يقول له رجعهم لك 7 ولا 8. يقول له لا احنا مش هنشتغل بالربا. طب هتعمل ايه يا عم الحاج؟ انا هجيب لك سلعة وبحالك وانت تسددها بالجزء، هجيب لك سعر 5000 واديها لك وانت تسدد لي الخمسه دي 7 ولا 8 كده يا عم بيع وشراء. بيتفق على هذا الامر هذه الحيله قبل ان يشتري ويبيع. يعمل ايه؟ يروح لواحد بتاع ذهب او اي سلع يقول له ده البدل اللي هو اللي معاه الفلوس مش الفقير اللي معاه الفلوس، يقول له روح لواحد بتاع ذهب يقول له بيع لي مثلا 10 جرام ذهب بكام؟ مثلا ب6000 جنيه او ب5000 جنيه، ادي هديك ال5000 وهات فاتوره، واخد الذهب او السلعه بالفاتوره ويروح يديها للفقير يقول له ده ذهب ب5000 جنيه. انا مهولك بالقسط وبالاجل بثمن 3 جنيه. موافق؟ موافق. مع ان الذهب ده يجوز في التأجيل، يعني ده مشكلة ثانية. يقول له خلاص انا موافق. انا بقول الذهب لان هي دي المسألة اللي سئلت عنها. يقول له خلاص انا موافق. راح واخد منه الذهب بالغوش ديت بالفاتورة، ويقول له خلاص يا عم انت ليك عندي 8000 جنيه ثمن الذهب ده انا خدته بالقسط. يبص في الفاتورة كده يلاقي مكتوب فيها محل كذا، يروح لصار صاحب المحل. ما هو عايز فلوس ومش عايز ذهب، يروح لصاحب المحل. الذهب احنا اشترينا منك من ساعة، احنا عايزين نرجعه. اللسان واحد من اصحاب المحلات بيقول له انا اعمل ايه، اشتريه ولا ما اشتروش؟ فعايز يبيعه لي او لغيره، فيبيعه مثلا ابو 5 يفقد في المصنعية، ينزل مثلا تيجي 4.5. فالامر ايه يا جماعة؟ انه اقترض 4500 او 5000 وهيسدده 7 ولا 8000. وهذه حيلة تسمى الحيلة الثلاثية، نص على تحريمها ابن تيمية من قبل حوالي 700 سنة وموجودة الآن. وتحايل على الربا من الحيل أيضا على الربا، إن واحد يقترض وعند القرض يقترض بعملة ويسدد بعملة أخرى. جمهور العلماء على أن هذا ربا. أنا استلفت من واحد مثلا 1000 ريال سعودي، طبعا القيمة بتختلف، لما أجي أسدهم أروح أسددها له بعملة ثانية، يبقى كده في فرق. القيمة بتاعت العملة دي بالمصري اختلفت وقت القرض عن وقت السداد، فهذا ربا. الحل إيه يا جماعة؟ لما أستلف بالدولارات أرجعها دولارات زادت أو نسبة، برجع نفس العملة اللي أنا إيه اتعاملت بيها. استلفت بالريال أسدد بالريال، استلفت بالمصري أسدد بالمصري، استلفت جرامات ذهب أرجعها أيضا جرامات إيه؟ جرامات ذهب. دي بعض الصور المعاصرة اللي يقع فيها بعض الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاك الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. الربا كعلامة من علامات الساعة يظهر وينتشر بين الناس قرب قيام الساعة. الناس التي تدخل في الأسواق بدون تعلم فقه البيع لا محالة واقعة في الربا. كنا حضرنا خطبة من فترة عن آداب السوق، تكلمنا فيها عن بعض البيوع المحرمة. لازم يا جماعة نتعلم، ما يكونش الدين أسهل شيء عندنا. انتشار الربا ليه أضرار على المجتمع. تلاقي في طبقة أغنياء مسيطرة، الفقير. احنا لما قلنا زكاة المال من علل زكاة المال المواساة، الفقير ينظر للغني وهو يريد ان يفتك به. لما تديله الزكاة يذهب ما في قلبه وصدره من ناحية. القرض عقد ارفاق، عقد فيه ارفاق للفقير. لما تحوله انت لتجارة تبقى تسير على عكس مقصود الشرط. يبقى المجتمع فيه ايه؟ في شحنات، في تضارب، في حقد. دي اضرار من اكبر الاضرار للربا على المجتمع. المرابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشعث اخضر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، وأن يستجاب له وقد غذي بالحرام. يبقى اللي بيتعامل بالربا الآخذ فيه والمعطي سواء لا يرفع له، دعاء إلى الله عز وجل، حرف لله ورسوله، محض للبركة، ملعون لعن الله الربا آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، هم سواء. فيه شبه بأهل الجاهلية وفيه شبه باليهود. يعني لو